كتب القلم كتب القلم الله. أول بداية تقول هبدأ بإسم الله، اللي فرح بربنا ما يخافش من مخلوق، هو المعين والسند متشعلق في رضاه. رميت أنا بختي قدامي ينور لي، لقيت ضيو جاي بعدنا محوطاني، زرعت الصبر جوايا يطمني، طرح ضربة ونار في القلب كوياني. لا عمري هبت الخوف ولا اشتكيت منه، وعايش عشان غيري لما تزيد منه، سارد وواقف وكان ولا جاني يوم البدا، همي معايا اتولد شارب كتير منه. انا جوا دوامة واخداني في متاهة، وكاني متغني وناداني نداها، على ضهر حمل جبال عشمان في راحة البال، دوني رضاها محال تعباني وياه. اشتكيت منه وعايش عشان غيري مهما اتأذيت منه، ثابت وواقف وكان ولا جاني يوم البدل، همي معايا اتولد شارب كتير منه. انا جوا بكام أشيل الفكر من راسي وأرتاح لما أجي أنام، بكام أطمن نفسي من بكرة ومن غدر اللي في الأيام، بكام أشيل الهم من قلبي وعيش فرحان مع حبايبي، واحس ان الامان جنبي، اريح بالي وادفع كام، اريح بالي وادفع كام. بكام ادي اللي حبيت عليهم وقلت دول منك، العمر لو بيديهم كانوا يخلصوا منك، فوق الكتاف شلتهم والغدر جاي منهم، فيهم عيوب كلهم وجابوا الغلط منك، جابوا الغلط منك، جابوا القلب من بعدك يا ابويا على فرقتي الغالي. لا هنسى قعدتي جنبك ولا في يوم رايحة من بالي. يا ونسي وسندي وحماية يا سيرة وعايشة جوايا. يغيب الجسم بس لس كبير صاحب مقام عالي. كبير صاحب مقام عالي. لما بتبقى حكيم والفخر منصوب لك في القلب كره قديم جاي من اللي قرب لك. قسمت لي لقمتك مع خلق خينا زيتك. أتعمل في جسمتك معلش مكتوب لك. معلش مكتوب لك. معلش مكتوب لك. معلش مكتوب لك. بقيت بين البنين واقف لا طايل ذنبي ولا توبة. ولا بترجع ولا مكمل حياتك مالها مقلوبة. باب التوبة ملوش أجازات وملحق توبة عشراضي. ما تمسكش في خط مقطوع دنيا وغاب عالفاضي. دنيا وغاب عالفاضي. دي دنيا وغاب عالفاضي. حسدوني على نعمته واجتني في الغالي. والغدر فاتنا حياته كان عالقلوب غالي. لو لسه عاش دنيته ولا قلبه شال من حد. الله ما اعطى وما خد. بس الضنا غالي. بس الضنا غالي. بس الضنا غالي. بس الضنا غالي. وآخرة كل ده يعني رايح بيا الزمان على فين. ولو ناوي ترجعني لطبعي القاسي فكر زين. لا ناخد من قد ما خد ده ولا عمري كله يومين. ولا حالف مزاعي الحد. ايه هو القبر غير شبرين. ايه هو القبر غير شبرين. ضحكت علينا الرضية بسنونها طحنت ضلانا. والعقل كان كفوسية بإيديها كسرت ضلوعنا. واللي